فيكثر بعضهم بعضا سبب الزحام. فإذا كان الحج نبدأ من شوال، وإن الإنسان المتمتع مثلا إذا أراد الحج من عامه وأتى بالعمرة التي بين يدي الحج في أول شوال يتحلل وينتظر ليوم التروية ثم يهل بالحج، لما بين عمرته وما بين إهلاله بالحج شهرين وثمان أيام، وده يعتبر داخل في الحج. فيوم المانع إذا كان القرآن لم يحدد لنا يوم عرفة إن إحنا نقدم طالما اللي سوينا من أشهر الحج ضيف ما يكون في عرفات وعيد، بحيث إن إحنا نقول إن دول فرصة أشياء تحج سوا ودول المغرب والشرق الأوسط الذين دول يحجوا مثلا في زوكات وجمال الأعاجم وهكذا، يبقى أصبح عندنا 70 يوم عرفة و70 عيد. قرنا للقرآن لم يحدد يوم عرفات. طيب، والسنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا رأي داخل جدا خطير، معناه خطير، ومع ذلك لا يخرج عن الرأي العام، ويستجلب له أكبر الرؤوس العلمية في البلاد الشرعية. هذا ما ينبغي أن يرد عليه أصلا، لا ينبغي أن تصير المسألة قضية. إن كل المسألة تصير قضية هو ده الخطورة في الموضوع، لأن القضية كلها ساقطة لا لها قيمة، ما لها قيمة على الإطلاق. لكن يسأل أستاذ في السريع وعملت أصول الدين وأستاذ مش عارف الدعوة ويرد عليه، يرد عليه فكلما نعق ناعق. يقف كل هؤلاء العلماء طابور ليرد عليك ويقال لا تتعصبوا، يجب ان تفتح صدرك الى الراي الاخر حتى لو كان كفرا. يعني امراه صنفاء تجاوزت 70 سنة قالت لقد كسبنا الدوله الاولى اللي هو فيه استصدار قانون بمنع ختان الاناث، وانا الان اطالب بمنع ختان الرجال. شوف يا ابني قلة حياء، حتى لو يعمل المسألة فيها وجه قلة حياء أن امرأة هي التي تطالب بمنع ختان الرجال، ولو كسبوا الدولة الأولى واستقروا قانون بمنع ختان النساء ليخطوا القادمة بمنع ختان الرجال، ويطلع بقى العلماء يرد عليه ويشغل الناس بمثل هذه الآراء مثل ما تفعل المقاولات الأمريكية وغيرها. لما تحب تعمل مصيبة في العالم تخترع قصة وهمية وتجلي أسحر العلماء الذين لا يشك أحد في مصطلحهم من أهل علمهم. يعني يقول الأطباق الطائرة وشوه الرجل كله قد كده نازل على طبق ونزل على البحر الميت ونزل على البحر المتعافين وقال شهود العيان ورأينا وسمعنا وكلمنا وكلمناهم وخذلك. ويطلع عندي واحد عندهم وعند أمثالهم من أهل علمهم محترق يقول فعلا ما تصل القصة هذه ظاهرة علمية حقيقية وبتاع ورد السلم، وإحنا عندنا نوع من القزامة الجاهزة أقزاز مستعدين نفضل هؤلاء لكل ما يقولون. وإذا واحد مننا تكلم يقول ها وانت بتخصص عمر الطرق مثلا ولا ترى حاجة في هذا الطرق فليه تتكلم؟ فلما نقول خير انت دلوقتي يا فلان معتمد على شهرتك وبتنزل الشفاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث اللي وردت في صحيح البخاري ومسلم كلها مكذوبات، وانت لا تفقه لا نقيل ولا قطمير في علم الحديث ولا قبول الروايات ولا تعرف كيف يقبل العلماء الحديث وكيف يصححونه. طيب لماذا تعتمدت على تخصص هؤلاء وجزمت ان كل ما ورد في السنه او السيره من الاحاديث التي تتحدث عن شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعصاه في القيامه وهي عند اهل العلم ثابته ولم يشك فيها احد، لماذا لم تحترم التخصص

دائما لا يكفيك شريك لتلتك لتعرض الحريف ما هو هذا وجدته التي توجد على اليومين دول. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الغريق شهير انت تلتك الجوفه ما صورتنا في الصوره الواجهه غيرك يا شريف انت لست تبكي ليه؟ لانك انت راعيت نصوصا اخرى ما اخذت هذا النص وحده خلاص واحد عدو لله الرسول عمال يتهكم على المسلمين ويرسم كاريكاتير وبتاع والكلام ده فبينما هو بجانب الجدار اراح الله العالمين وسقط عليه الجدار فصار صاحب هزمه صاحب العلم ولا عليه الجدار خلاص وصاحب الهزم الشهيد يبقى ده شهيد طبعا ليس الشهيد كذلك المرأة اللي تولد وماتت وهي ملك وكانت متجهلة بتصلي ولا بتصوم ولا تعمل أي حاجة تاكل الناس بالسنة وماتت وهي تولد وراح الله العالمين منها شهيدة؟ لا طب ليه لماذا كل ليست شهيدة مع أن النص يقول الغريق شهيد في تقدير لا بد منه الغريق الملتزم شهيد صاحب الهزم الملتزم شهيد المبطون الملتزم شهيد يبقى كل ابواب الفضائل لا تحصل الا بعد ثبات الاصل استقرار خلاص فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يسال ما الاسلام ان تطعم الطعام وليس عامل موائد الرحمن ليل نهار زي الليل بتاع موائد الرحمن وتقول لابد يسلو من الاكل لا يسلو بس وتطلع تاخد لها عمره في رمضان وتحج وحزانه كل عام عشان تطعم ثلاثه وبعض الناس بيوقفوا عرض المسرحيات احتراما لشهر رمضان ويصير هو والفرقه علشان يعملوا ايه؟ يزول لهم عمره بالذات ويرجع عشان يوصل الايه؟ يوصل الشغل. اما ده نوع من الطعام لو فضلت تهز ضرسها طول السنه وتاكل الناس طول السنه يبقى هي حققت الاسلام وهي تطعم الطعام لا يا جماعه. يبقى نحن اذا اردنا ان نخرج بحكم لابد من جمع شتات الادله في الباب. وننظر بقى كما رتب العلماء شوف بقى المطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين ونشوف الدلالات ونعمل مسألة محاسبة المعنى الأضيق يحكم على المعنى الواسع لأن العمل بالطريق زي القيد مثلا أو زي التخصيص ينبغي أن يقدر على الخاص يقدر على العام والمقيد يقدر على المطلق حتى لا نهدر العمل بالمطلق مثلا أو بالخاص إذا لا بد من جمع شتات الأدلة في الباب. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن كان فيه ما تقول فقد اعتبر. إحنا عندنا أدلة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة واستأذن عليه رجل فقال بئس أخو العشيرة أو بئس رجل العشيرة. الرجل لو سمع الكلام ده يزعل ولا لا؟ لا سيما ممن جرحه لا يندمج. اذا جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يعدله العالمون ابدا هم يعدلون. من جرحه الله ورسوله لا يستطيع احد قط ان يرفع له قائمه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل في رجل العشيرة. لا مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود مع دعوة الصحابة وهم بيرموا قال ارموا وأنا مع بني فلان. الجماعة الآخرين وقفوا. قلت لهم إيه مالك؟ قالوا كيف نرمي وأنت مع بني فلان وإحنا نكتب؟ إذا كنت أنت معاهم وأنت مع بني فلان تكتب هذا في حياتك. وكذلك قال ارموا وانا معكم جميعا. الأولى توقفوا ورغموا ما ذمهم. فكيف إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بئس أخو العشيرة وعلم الرجل ألا يغضب؟ يغضب. هل الحديث ناقض بقى بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها؟ لا. ينبغي أن يحمل كل حديث على معنى بئس أخو العشيرة أو قال بئس الرجل العشيرة. فلما دخل الرجل سقط النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وألام له الكلام. فعائشة رضي الله عنها رأت وسمعت لما انصرف الرجل قالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس التقاء فحش. تحترم الإنسان إن قليل الأدب أولا تحترمه عشان تستقي شر. وكذلك المسألة أيضا مداوها على النية. فمن قصد بكلامه التنقيص والتحقير فهو تغيير المحرمة. أما من قصد أن يدفع ظلما عنه أو أن يعرف لغير قصد التنقيص فلا يكون ذلك داخلا تغييرا للمحرمة. يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما وجدنا المسجد قال لعمار قال ويحك يا ابن سمي تقتلك الفئة الباغية. لا شك ان الانسان اذا نسب الى امه الارض ونشوف في البضاعة الى ايه ولا في الزرحة الام استثناء عوض وخبرات وتجد حريص جدا على ان مجلس اسمه مولد ولا اسم امراض. فكيف اذا نسب اليها وعلم ذلك في الناس اهو النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئه الباغيه. واسماعيل بن عليا اسماعيل بن عليا احد المشايخ اتخذ واسماعيل بن ابراهيم بن مكثم الازدي انما نسبوه لغيره تشريفا له. وربط اسماعيل وقال من نسبني الى امي فقد اغتابني. ولم يأبه المحدثون بهذا التهديد وسموه ونسبوه الى امه. ولحد النهارده يقول لك حدثنا اسماعيل بن علي. فهذا من باب التسريس مش من باب التعيير. لو كان من باب التعيير لكان حراما. لكنه لو كان من باب التسريس والتعيير لجاز ذلك. اذا اللفظ إذا خرج للتعريف لا للتنصيص لا يكون غيبة محرمة. وعلى هذا يحمل كل الألفاظ التي ظاهرها الذنب. يعني مثلا عندنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة. عاصم بن سليمان الأحول وكان أحول فعلا. سليمان بن مهران الأعمش وكان أعمش فعلا. كان أعمش كده وكان وشه فيه عمش وكان يقول لو كنت بختارا لاستقدرتموني ولكن الله رفعه بالعلم. وهكذا والأعور والأعمى إيه؟ غندر مثلا لقب محمد بن جعفر الذي لقبه به ابن جريج. وغندر لقب أهل الحداد المشرب اللي يعمل الغابة يعني يعمل دوش. فكان يدرس عقب اللفت ده غندر. وصالح جزر أقول لجزر يعني وعملت في وقت الحفاظ لجزر. ليه؟ لأن هو كان الشيخ بتاعهم بيقول له احنا وصلنا عند حديث ايه الأمن فهو كان حديث الخرجة وهو صحق وقال الجزرة فكلهم قالوا جزرة. خلاص حدثنا جزرة صار جزرة راح جزرة جاء جزرة وخلاص وصار لقبا عليه. فكل الألفاظ التي خرجت على سبيل التعريف لا يعد قائله مختارا مثل الحديث الذي رواه البخاري الذي المفرد رواه الإمام أحمد أيضا وابن سعد وغيرهم أن من الحديث أبي هريرة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة فسأله قال لا فعل القوم الثقاب الطوار وما فعل القوم الجعد القصار القصر. يعني انه طلع طويل جدا لمالوش دعم له. كوكب اخبره ايه؟ والاذن اللي ابو شعر اشرف ده له اسمه الدهن. فهي اوصاف. لو قالها على سبيل التعريف لم يكن مغتابا. انت مثلا كنت تقول كده عن اللي هو الاعرج ده اللي كل ليل هيقع على وشه ده. اخبره ايه؟ أنت تقصد لا تعرف اسمه لكن حفظت بسببه. الرجل عايز تعرفه. أنا ده ليس لذيذا. لكن لو حفظت التنقيط يكون غيره. زي عائشة رضي الله عنها ما قالت في حق ليلى للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك منها أنها قصيرة. إيه اللي عجبك فيها يعني؟ وهي قصيرة. قال لها لقد قلت كلمة لو وجدت بماء البحر لمزجتها. أي لغيرت معناه. وقال عائشة قالت إنها قصيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا فعل القوم قصار. وما كنا زي كلمة. لكن قال في هذه لو وجدت بماء البحر لمزجته ومع ذلك يقول لا فعل القوم قصار. ليه؟ النية. خلاص؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأني حكيت إنسان. يعني حرم بذلك أن يمثل المرء غيره في الكلام. مثلا عايز يمثل دور واحد فإن الوقت جيت فعيدة ما قال لي عدل لك. وكذلك يقولها على سبيل التنقيص. أهو ده حرام لا يجوز. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه ابن ماجه مختصرا ورواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا من الأنبياء أدنى الناس وجهه. قال ابن مسعود وجعل يحكي النبي. يحكي يعني يمثله وهو إيه؟ وهو عمال يمسح بها الدم ويتقي الناس والكلام ده. فلا بأس أن يحكي إذا ما قصد التنقيص. إذا هذا هو الصادق ما بين الغيبة المحرمة وما بين القول سواء كان تظلم أو كان الإنسان بيعرق أو كان الإنسان بيرتكي على نحو ما سنذكره تفصيلا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.